هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام. كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان، وبلغني أيها الملك السعيد أن علي شار قد استخدم المال الذي أعطته زمرد كمهر لها، وقد تزوجا في نفس اليوم، ثم مضى بها إلى الدار. فلما وصلت إلى الدار وجدته قاعاً صفصافاً لا فرش به ولا أواني، فأعطته 1000 دينار وقالت له: امضي إلى السوق واشتري لنا ب300 دينار فرشاً وأواني للبيت. ففعل كذلك، ثم قالت له: اشتري لنا مأكلاً ومشروباً ب3 دنانير، واشتري لنا خرقة حرير قدر الستر، واشتري لنا قصباً أصفر وأبيض، وحريراً ملوناً 7 ألوان. سمعاً وطاعة. ففعل، ثم إنها فرشت البيت وأوقدت الشمس وجلست تأكل وتشرب هي وإياه، وبعد ذلك قاما إلى الفراش وباتا متعانقين خلف الستائر. وفي الصباح قد سكنت محبة كل واحد منهما في قلب صاحبه، ثم أخذت زمرد الستر وطرزته بالحرير الملون وزركشته بالقصب، وجعلت فيه منطقة بصور طيور، وصورت في دائرها صور الوحوش، ولم تترك وحشاً في الدنيا إلا وصورت صورته فيه، ومكثت تشتغل فيه 8 أيام. فلما فرغ صقلته وطوت، ثم أعطته لزوجها وقالت له: اذهب به إلى السوق وبيعه ب50 ديناراً للتاجر، واحذر أن تبيعه لأحد عابر طريق، فإن ذلك يكون سبباً لفراق بيني وبينك، إن لنا أعداء لا يغفلون عنا. ثم ذهب إلى السوق وباعه لتاجر كما أمرت، وبعد ذلك اشترى الخرقة والحرير والقصب على العادة وما يحتاجان إليه من الطعام، وحضر لها ذلك وأعطاها بقية الدراهم. فصارت كل 8 أيام تعطيه ستراً يبيعه ب50 ديناراً، ومكثت على ذلك 1 سنة كاملة. وبعد سنة راح إلى السوق بالستر على العادة وأعطاه للدلال، فعرض له غريب فدفع له 60 ديناراً فامتنع، فما زال يزيده حتى عمله ب100 دينار. لا، 100. فرجع الدلال على علي شار وأخبره بالثمن، وتحيل عليه في أن يبيع الستر للغريب بذلك المبلغ، وقال له: سيدي لا تخف من هذا الغريب، وما عليك منه بأس. وقامت التجار عليه فباعه للغريب وقلبه مرعوب، ثم قبض المال ومضى إلى البيت، فوجد الغريب ماشيا خلفه فقال له: يا غريب، ما لك ماشيا خلفي؟ يا سيدي، إن لي حاجة في صدر الزقاق الله لا يخجل. فما وصل علي شار إلى منزله إلا والغريب لاحقه، فقال: يا هذا، ما لك تتبعني أينما أسير؟ يا سيدي، اسقني شربة ماء فإني عطشان، وأجرك على الله. فقال علي شار في نفسه: هذا رجل ذمي وقصدني في شربة ماء، والله لا أخيبه. ثم دخل البيت وأخذ كوز ماء فرأته زمرد، فقالت: يا حبيبي، هل بعت الستر؟ نعم. لتاجر أو لعابر سبيل؟ قد أحس قلبي بالفراق. ما بعته إلا لتاجر. أخبرني بحقيقة الأمر حتى أتدارك شأني، وما بالك أخذت كوز الماء؟ ليسقي الدلال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أنشدت هذين البيتين: يا طالباً للفراق مهلاً، فلا يغرنك العناق مهلاً، فطبع الزمان غدر وآخر الصحبة الفراق. ثم خرج بالكوز فوجد الغريب داخلاً في دهليز البيت، فقال له: هل وصلت إلى هنا يا ملعون؟ كيف تدخل بلا إذني؟ يا سيدي، لا فرق بين الباب والدهليز، وما بقيت أنتقل من مكاني هذا إلا للخروج، وأنت لك الفضل والإحسان والجود والامتنان. ثم إنه تناول كوز الماء وشرب منه، وبعد ذلك ناوله إلى علي شار فأخذه وانتظره أن يقوم، فما قام، فقال له: لأي شيء لم تقم وتذهب في حال سبيلك؟ يا مولاي، إني قد شربت، ولكن أريد منك تطعمني مهما كان في البيت، حتى إذا كان كسرة أو قرخوشة وبصلة. قم بلا مماحكة، ما في البيت شيء. يا مولاي، إن لم يكن في البيت شيء فخذ هذه المائة دينار واهدنا بشيء من السوق، ولو برغيف واحد، ليصير بيني وبينك خبز وملح. فقال علي شار في سره: إن هذا الغريب مجنون، فأنا آخذ منه المائة دينار وآتي له بشيء يساوي درهمين. يا سيدي، إنما أريد شيئا يطرد الجوع، ولو رغيفا يابسا وبصلة، فخير الزاد ما دفع الجوع، لا الطعام الفاخر. اصبر هنا حتى أقفل القاعة وآتيك بشيء من السوق. سمعا وطاعة. ثم خرج وقفل القاعة وحط على الباب كيلو، وأخذ المفتاح معه وذهب إلى السوق واشترى جبنا مقليا وعسلا أبيضا وموزا وخبزا وأتى به إليه. فلما نظر الغريب إلى ذلك قال: يا مولاي، هذا شيء كثير، يكفي 10 رجال وأنا وحدي، فلعلك تأكل معي. كل وحدك فإني شبعان. يا مولاي، قالت الحكماء: من لم يأكل مع ضيفه فهو دون أخلاق. فلما سمع علي شار من الغريب هذا الكلام جلس وأكل معه شيئا قليلا، وأراد أن يرفع يده، ولكن أخذ الغريب موزة وقشرها وشقها نصفين، وجعل في نصفها بنجا مكررا ممزوجا بأفيون، الدرهم منه يرمي الفيل. ثم غمس نصف الموزة في العسل وقال: يا مولاي، وحق دينك أن تأخذ هذه. فاستحى علي شار أن يحنث في يمينه فأخذها منه وابتلعها، فما استقرت في بطنه حتى سبقت رأسه رجليه، وصار كأن له سنة وهو راقد. فلما رأى الغريب ذلك قام على قدميه كأنه ذئب أمعط أو قضاء مسلط، وأخذ منه مفتاح القاعة وتركه مربيا، وذهب يجري إلى أخيه وأخبره بالخبر. وسبب ذلك أن أخ الغريب هو الشيخ الهرم الذي أراد أن يتزوج زمرد فلم ترضى به وهجته بالشعر، وكان يتظاهر بأنه مسلم وسمى نفسه رشيد الدين. ولما هجته ولم ترضى به شكى إلى أخيه الذي تحيل في أخذها من زوجها علي شار، وكان اسمه برسوم، فقال له: لا تحزن، فأنا أتحيل لك أخذها بلا درهم ولا دينار. لأنه كان كاهناً ماكراً مخادعاً فاجراً، ثم إنه لم يزل يمكر ويتحيل حتى عمل الحيلة التي ذكرناها، وأخذ المفتاح وذهب إلى أخيه وأخبره بما حصل، فركبا بغلة وأخذا غلماناً وتوجها إلى بيت علي شار، ففتحا القاعة وهجمت الرجال الذين معهم على زمرد وأخذوها قهراً، اخرسي، وهددوها بالقتل إن تكلمت، سوف أقتلك، وتركوا المنزل على حاله ولم يأخذوا منه شيئا، وتركوا علي شار راقدا في الدهليز. ثم ردوا الباب عليه وتركوا مفتاح القاعة في جانبه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. إذا استمتعتم بهذه الحلقة